أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال إمام أحمد رحمه الله عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه سمع أباه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا آكل ما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. حدث هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن خديجة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة بن نوفل، فقال: قد رأيته في المنام فرأيت عليه ثياب بياض، فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض. رجلان ممن كان في الجاهلية قبل النبي صلى الله عليه وسلم يبحثان عن الدين الحق، أحدهما زيد بن عمرو بن نفيل، والآخر ورقة بن نوفل رضي الله تبارك وتعالى عنهما. جاء في حديث هنا رواه الإمام أحمد وهو في البخاري أيضا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، بلدح موضع الناي، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قابل زيد بن عمرو بن نفيل. زيد كان يبحث عن الدين الحق، لم يعلمه ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأصنام، ولم يكن وحده، ولكن المشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا يعرفون أنها لا تنفع ولا تضر، كانوا يعرفون ذلك، ومع ذلك يخدعون أنفسهم ويقولون نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى. فهؤلاء من المشركين الذين عرفوا الباطل وصاروا عليه، ولكن منهم من عرفوا الباطل وبدأوا يبحثون عن الحق، فكان من أصدقهم هذا الرجل زيد بن عمرو بن نفيل، وكان أيضا ورقاء بن نوفل رضي الله تبارك وتعالى عنهما. زيد بن عمرو بن نفيل هو ابن عم عمر رضي الله عنه، فعمر بن الخطاب ابن نفيل، وهذا زيد بن عمرو بن نفيل، يبقى أبوه زيد اللي هو أبو زيد عمرو بن نفيل يبقى أخ لعمر للخطاب اللي هو والد عمر، الاثنين إخوة، زيد عمه الخطاب وأبوه عمرو أخو الخطاب، وعمر هذا أخو الخطاب اللي هو أبو عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأيضا كان زوج أمه، فهو خلف على أبيه من بعده، فأمهما أم الخطاب وأم عمرو واحدة. لما مات أبوهما فتزوج هذا من امرأة أبيه، ولذلك يقولون إنه زيد رضي الله عنه كان ابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وأيضا كان قريب اللي هو يبقى أخ لأبيه من أمه، قالوا ذلك. زيد بن عمرو بن نفيل واحد كان أمة وحده، أمة وحده، وهذا يبعث يوم القيامة كذلك أمة وحده، أنه بحث عن الحق. يا ترى هو وحده الذي كان يبحث عن الحق؟ لا، قالوا كان مجموعة، منهم زيد ابن عمرو بن نفيل، ومنهم ورقة ابن نوفل، منهم عثمان ابن الحويرث ابن أسد ابن عبد العزة، منهم عبد الله بن الأحش. هؤلاء الأربعة كانوا يبحثون عن الدين الحق، الذي وفق لذلك كان زيد ابن عمرو ابن نفيل، هذا الذي وفقه، والذي تابعه وإن كان تنصر كان ورقة ابن نوفل رضي الله عنه. الاثنين بحث عن الحق. زيد بن عمرو قابل اليهود يدور فين الحق، فين الدين اللي ينبغي يتبعه. اليهود قالوا له انك احنا على الحق، احنا على اليهودية، بس عايز تدخل معنا لازم ينالك من غضب الله. قال من غضب الله أفر، غضب إيه اللي أنا هدخل فيه؟ لا مش عايز هذا الدين. ذهب إلى النصارى ولدهم مشركين يقولون الله ثالث الثلاث، هو تارك الأصنام عشان يروح لثالث الثلاثة؟ لا، لا يريد هذا الدين. فكان يسجد لله عز وجل ويقول يا ربي أنا على ملة إبراهيم، إلهي إله إبراهيم، أنا لو أعرف كيف أعبدك فين الدين الصح أنا أتبعك. فالرجل بحث عن الحق كيف يعبد الله عز وجل، ما يعرفش كيف يعبد الله. أهو كان يسجد على الأرض لله سبحانه، يتوجه إلى الكعبة فوفق لذلك، هذا ما يقدر عليه، خلاص معلوش أكثر من ذلك، هذا الذي قدر عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك كان أمة وحده يبعث يوم القيامة، وأكرمه الله عز وجل بذلك، وأكرمه في ابنه رضي الله عنه أن يجعله سعيد بن زيد بن عمرو نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد العشرة ابنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال أو قالت أسماء بنت أبي بكر لقد لقيت زيد بن عمرو ابن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري، ثم يقول اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ولكني لا أعلم، ثم يسجد على راحلته رضي الله عنه. كان أيضا يحاول أنه يصلي لله عز وجل، كان صلى يسجد لله سبحانه وتعالى ويقول إلهي وإله إلهي إله إبراهيم، إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم. وكان من مكارمه ومآثره أنه كان يحيي الموؤودة، أما الكفار كانوا لا يحبون البنات، اللي يجيله بنت يقول للداية تنزل بنت خديها ارميها في الصحراء ادفنيها وهي حية، هو كان يلحق ويسابق إلى ذلك يقول مش عايز هاتها أنا أخذها وربيها أنا أحييها، فيأخذها رضي الله تبارك وتعالى عنه ويربيها. فإذا كبرت وترعرعت قال إن شئت خذها وإن شئت فادفعها، عايزها خذها مش عايزها خليها عندي. فهذا من مآثره ومكارمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان على التوحيد، ومع ذلك كان يحاول يقول الكفار أنتم على الباطل، لم يكونوا يقبلون منه ذلك، كرهوه، كانوا يكرهونه ويهددونه ويطردونه رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه عرف الحق ودعاهم إلى هذا الحق. ما قال لهم شأن نبي، لم يكذب ويقول أنا نبي، لكن لم ينتظر أيضا أن ينزل عليه الوحي ويكون نبيا، لا ولا استعد لها، ولكن أراد أن يعرف الحق فقط، يعرف الحق ويدعو إلى الحق. فحرم على نفسه أشياء وهو في الجاهلية، عبادة الأصنام لا، لا يعبد الأصنام، ما يذبح لهذه الأصنام لا يأكل منها رضي الله عنه، بل وزاد أيضا أشياء أنه يذكر اسم الله على الذبيحة، هو قبل أن يأتي الإسلام وقبل أن يعرف الإسلام يذكر اسم الله على الذبيحة. فكان المشركون يخالفونه وكانوا يبغضونه حتى إنهم كانوا يطردونهم عندهم فيخرج فيسيح في الأرض ولعله لا يعرف يرجع إلى بلده رضي الله تبارك وتعالى عنه إلا في دوار إنسان. كان زيد بن عمرو نفيل يعيب على قريش ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض لما تذبحوها على غير اسم الله. فوفقه الله عز وجل لذلك، لهم الشاة اللي بتذبحها قدام الصنم وتقول بسم الله وبسم العزة، هذه الشاة الذي خلقها الله، الذي رعاها ووفر لها مرعاها ورزقها الله، الذي قدركم عليها الله، تذبحوا على غير اسم الله، فما كان يأكل من ذلك. وده اللي يتعلق بهذا الحديث الذي معنا اللي رواه الإمام أحمد ورواه البخاري أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه يوما، النبي أصغر منه سنا، وهذا مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، فأبى أن يأكل منها، لم يأكل إلا ما يذبحه هو ويذكر اسم الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لم يكن مكلفا عليه الصلاة والسلام، لم يكن مكلفا بشيء، ولكنه كان لا يعبد الأصنام وكان يبغضها وكان ينهى عنها وابتعد عنها، لكن يأكل من اللحوم التي يذبحها الناس، يأكل، لم يكن مكلفا، ما كانش على شريعة عليه الصلاة والسلام. فمعه سفرة فيها لحم فإذا به يدعو هذا الرجل لهذا الطعام فيقول لا, لا أكل أنا من هذا اللحم. هذا اللحم لم يذكر اسم الله عليه وأبى أن يأكله. يا ترى هذا كان محرما على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن يوحى إليه, ولكن الرجل اختار لنفسه ذلك. هنا نعرف أن النبوة والرسالة ليس كسبا, مش اكتساب من النبي صلى الله عليه وسلم, ما كانش بيحاول لها علشان يعطاها له, هو كان علم الناس عليه أنه يأكل من لحومهم ويأكل ويشرب من شرابهم. ولكن الأشياء القبيحة, شرب الخمر, لما كان يشرب الخمر, عبادة الأوثان والأصنام والتقرب إليه, كان يبغضها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشريعة حلال وحرام, هذا لما نزل عليه القرآن من عند الله سبحانه وتعالى, وما كان على بال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رسولا أو نبيا, ولم يكن يستعد لذلك, إنما كان يتعبد لله عز وجل في غار حراء خالصا لله سبحانه وتعالى في عبادته. وستأتي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فهنا زيد بن عمرو بن نفيل يقول أنا لا آكل مما تذبحون على أنصابكم, ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عز وجل عليه. هذا الرجل خرج من مكة بعدما أذاه أكل مكة أهل مكة, فذكروا أنه ممن أذاه, وأشد الناس كان أذى له كان الخطاب أخوه. الخطاب أخوه كان يؤذيه. ولاحظ ما كان يفعله عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قبل إسلام عمر كان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم أسلم فحسن إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن أبوه كان كافرا. أبوه كان يعذب أخاه من أمه, هذا اللي هو أو أخاه من أبيه وأمه, هو زيد ابن عمرو ابن نفيل. ووكل به شبابا من قريش وسفهاء من سفهائهم, فقال لا تتركوه يدخل, يعني حيبتدي يدعو لهذه الدعوة, لا ما يدخلش عندنا في مكة. فكان لا يدخلها إلا سرا, فإذا علموا به أنه دخل مكة طردوه من مكة وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم أو أن يتابعه أحد إلى ما هو عليه. هذا الرجل كان يخرج يبحث عن الدين, فذهب إلى بلاد الشام وغيرها يتتبع الرهبان والأحبار ويسأل عن الدين, لغاية ما انتهى إلى رجل من أهل الصدق على علم بالنصرانية الحقة, فسأله فقال له إنك لن تجد أحدا على ذلك, إن حد تلاقيه على الدين الصحلة, ولكن قد أظلك زمان فيه نبي, في نبي حيخرج في هذا الزمان عليه الصلاة والسلام. كان أهل الكتاب يعرفون ذلك بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم, وسنرى كيف أن يهوديا بشر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ظهر الليلة نجم أحمد, يا معشر قريش هل ولد فيكم غلام؟ قالوا لا ندري. قال أما إذا أخطأتم فقد ولد الليلة نبي هذه الأمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه صدق الله العظيم حين يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم, محدش يغلط عن ابنه, محدش يتوه عن ابنه, فيعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يكتمون الحق وهم يعلمون. فالغرض هنا أن هذا الرجل الفاضل لما أخبره رجل قد درس اليهودية والنصرانية فقال له إنه قد أضل خروج نبي وهذا زمانه, فخرج سريعا من بلاد الشام ورجع إلى مكة ينتظر النبي صلوات الله وسلامه عليه, ولكنه توفي قبل مبعث النبي صلوات الله وسلامه عليه بخمس سنوات. كان يلبي ويقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. الكفار كانوا يقولون لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان ينكر عليهم إيه اللي بتقولوا هذا, الله لا شريك له. فيقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة بعد سنين من هذا الرجل, حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه الكلمة التي قالها هذا الرجل. جاء عن حجر ابن إهاب يقول رأيت زيد بن عمرو وأنا عند صنم بوانة بعدما رجع من الشام وهو يراقب الشمس, فإذا زالت استقبل فصلى ركعة سجدتين ثم يقول هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل, لا أعبد حجرا ولا أصلي له ولا آكل ما ذبح ولا استقسم بالأزلام وما ذبح للأصنام ولا أستقسم بالأزلام, إنما أصلي لهذا البيت حتى أموت، أصلي لهذا البيت حتى أموت. هذا الرجل توفي على الحنيفية، وأخبر عنه النبي صلى الله وسلامه عليه أنه رآه في الجنة فقال في حديث: دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين، أي شجرتين عظيمين، رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا زيد بن عمرو بن نفيل. رجل آخر وهو ورقة ابن نوفل، هذا أقل شأنا من زيد بن عمرو النفيل، وإن كان أيضا في الجنة، هذا دخل في النصرانية، بحث عن الدين فقال أنا أقتدي بزيد بن عمرو، ولكنه تبحر في علم النصرانية ودرسها، وعرف بأنه سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فجاء عن عائشة رضي الله عنها أن خديجة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة ابن نوفل، فقال: قد رأيته في المنام، فرأيت عليه ثياب بياض، فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض. هنا لاحظ فرق بين من يراه في الجنة ومن يراه عليه ثياب بياض. رأى في الجنة خلاص، هذا في الجنة، وابنه أحد العشر المبشرين بالجنة، وهذا ورقة ابن نوفل رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كانش عارف حاله إيه، حيكون إنه في الجنة ولا من أهل الفترة اللي لهم امتحان يوم القيامة، إيه حاله؟ فقال: رأيت عليه ثياب بياض، وإن كان حتى الحديث إسناده في ضعف الذي فيه ذلك. لكن الرجل مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم بإني لو أدركت يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا، فلم يدرك يوم النبي صلى الله عليه وسلم ولا خروج النبي صلى الله وسلامه عليه. وعرفنا قبل ذلك قصة خديجة رضي الله عنها حين ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه الوحي من السماء، وخاف على نفسه عليه الصلاة والسلام، قال: دثروني دثروني، زملوني زملوني، وقال: خشيت أن يكون عقلي أصيب بشيء. خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه لما يخرج لغار حراء يلاقي ملك بين السماء والأرض، خاف النبي صلى الله عليه وسلم من المنظر، وهذا كان من ربنا سبحانه تمرينا للنبي صلى الله عليه وسلم، يمرنه ويدربه عليه الصلاة والسلام، كما مرنا موسى قبل ذلك عند جبل الطور، وذكرنا قصته في ليلة مظلمة إذا به راجع معه امرأته معه أهله، وينظر إلى نور بعيد في ليلة مظلمة شاتية قاسية البرد، طيب نوصل لهذا لعلي أجد على النار هدى، تايه في الصحراء مش عارف فين الطريق، لعلي أجد قبسا من هذا النار نتدفأ به وأجد هدى على الطريق تهديني للطريق. فلما يصل إليها يجد النار عبارة عن شجرة خضراء متقدة، لا النار تؤذيها ولا هي الخضار بتاعها يروح هي على ما هي، فيقوم أمر عجيب هذا، وينادى موسى من هذا المكان، يفزع عليه الصلاة والسلام، يقول: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. يطمئن: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكع عليها وأشك. ألقها يا موسى، يلقي إذا حي، يجري موسى عليه الصلاة والسلام فيفزع من العصا التي كانت معه، ليلة مظلمة وفي مكان هو وحده، ترك أهله بعيدا وهو عند هذه الشجرة، فيمرنه ربه إنه ما يخافش، لو كان للمرة الأولى أنه يرمي العصا قدام فرعون تتحول لثعبان كان جرها ورخب موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن الله عز وجل يمرنه في هذا المكان حتى يقوى قلبه عليه الصلاة والسلام. فلما يذهب إلى فرعون يقوم يكلم فرعون منتهى الثقة في الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك كان الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل ينزل إليه بين السماء والأرض وينادي عليه الصلاة والسلام فيفزع ويهرب عليه الصلاة والسلام يرجع إلى بيته. مرة اثنين يرى، مرة أخرى ينزل إليه جبريل ويأخذه ويضمه ضمة شديدة في صحراء وحده صلى الله عليه وسلم يتعبد لله عز وجل، يخاف على نفسه ويرجع ويقول: زملوني زملوني، خشيت على نفسي. أول من يطمئنه على ذلك هي السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، تقول: لا والله ما كان الله ليفعل بك ذلك، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، ربنا يفعل بعد هذا كل يفعل بك، لا والله. وتذهب به إلى ورقة بن نوفل وتقول: اسمع من ابن عمك، فيسمع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إن هذا لهو الناموس الذي نزل على موسى، نفس الوحي اللي جاء لموسى جاء لك أنت، وأنت ستكون نبيا. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليتني أكون معك حين يخرجك قومك فتعجب صلوات الله وسلامه عليه، أو مخرجيهم، طب أنا عملت إيه عشان يخرجونني؟ وهو ما خدش باله صلى الله عليه وسلم من زيد بن عمرو الرفيل إن القوم كرهوه على هذه الدعوة، على دعوة التوحيد، وكل من يدعو إليها يبغضه قومه. فإذا بورقة يخبره إنه ما دعا أحد لمثل ما دعوت إليه إلا وأذاه قومه وأخرجوه، ولئن بقيت حتى يبعثك الله عز وجل لأنصرنك نصرا مؤزرا. فلم ينشب أن توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذلك الحديث، وإن كان إسناده كما ذكرنا فيه ضعف. فدول اللي كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ممن عرفوا الحق وبحثوا عن حق، وغيرهم كثيرون عرفوا الحق وعادوا الحق، بل ومنهم من كان يدعو على نفسه وهو يعرف أن هذا الحق الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، فأخزاهم الله عز وجل وأهلكهم وجعلهم في قليب بدر. كذا يكون الفترة اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم انتهت بذلك، ويبدأ بعد ذلك في ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده حتى مبعثه وحتى وفاته صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.